بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا وإياكم بفضل الله جل وعلا نتدارس ونتذاكر في سورة نبي الله يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. والتي بيّن الله جل وعلا فيها مواطن الحسن التي جعلت منها أحسن القصص. وكنا قد انتهينا من سرد القصة التي حكاها الله تبارك وتعالى لنا بدعاء دعا به نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الله عز وجل بعده الدروس والعبرة التي تستفاد وتستخرج وتستنبط من هذه القصة، وهي دروس لو أراد الإنسان إحصاءها وعدها لما استطاع، ولو أمضى الليالي والشهور والسنين فإنه يعجز عن أن يحيط بآيات الله تبارك وتعالى علما، أو أن يحيط بكل وجوهها، أو أن يعلم كل مواطن حسنها. وصلنا عند قوله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. جاء سياق هذه الآية لما ذكر الله جل وعلا إعراض قريش والمشركين عامة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الأزمان التي تليه إلى يومنا هذا، إلى يوم الدين. وهذا الإعراض كما قال جل وعلا لم يكن بسبب أنهم كانوا على شبهة، أو أنهم كانوا يحتاجون إلى آية، أو أنهم كانوا يحتاجون إلى برهان أو إلى دليل أو إلى ما هنالك من الأمور التي كانوا يسألونها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر ليس كذلك. الآيات كلها أمامهم، والبراهين كلها أمامهم، وكتاب الله جل وعلا الذي فيه البرهان كله وفيه الدليل كله وفيه الحجة كلها وفيه البيان الذي لا بيان بعده، كله ما كان كافيا ليهدي هؤلاء. إذا ما الذي سيهديهم؟ فقال تعالى: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. إذا لما أخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، كان يعلم الله عز وجل مدى حرقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومدى رغبته ومدى إشفاقه أن يؤمن الناس أجمعون، وأن يدخل الناس جميعا في دين الله تبارك وتعالى، لا سيما أولئك المعرضون، أئمة قريش كبراؤها وساداتها وإشرافها، لما في ذلك من الخير الكبير. يعني تصوروا أن سادات قريش يؤمنون، كم سيكون من الخير بعد هذا؟ ألوف مؤلفة ستدخل في دين الله تعالى من جراء دخول أبي جهل وأبي لهب وغيرهم من المعاندين، فكانت حرقة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شديدة في أن يؤمنوا ليكون ذلك خيرا لهم ولمن بعدهم ممن أشرك وخاف أن يؤمن بالله عز وجل. فأخبر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن حرصك لن يزيد أهل الإيمان عددا، حرصك لن يزيد أهل الإيمان عددا. السنة الإلهية في الناس أن أكثرهم مشركون، وأن أكثرهم معاندون، وأن أكثرهم لن يدخلوا في دين الله عز وجل ولن يؤمنوا به ولن يوحدوا ربهم جل وعلا، بل سيكون أكثر الناس مشركين، سواء كان حرصك عليهم شديدا أو كان حرصك عليهم غير ذلك. لا يعني هذا أنك لا تحرص على هداهم، لا يعني هذا أنك لا تشفق على هؤلاء، لا يعني هذا أنك تتركهم تغتالهم الشياطين، لا يعني أنك لا تدعوهم إلى صراط الله تعالى، هذا كله لا يعني، لكن لا يعني أن تذهب نفسك عليهم حسرات وأن تبقى في كمد وفي تعب وفي شقاوة وفي نتيجة أنك لا يؤمن هؤلاء لك ولا يدخلون في دين الله تبارك وتعالى استجابة لقولك ولدعائك. هذا كله أمر قضاه الله جل وعلا، وكما قال عليه الصلاة والسلام، وكما قال ربنا جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن. أأنذرتهم مع من يتكلم؟ مع نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي ما أنذر أحد ربه مثله، ما في أحد في الدنيا في البشرية كلها أنذر الناس ربهم مثل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا في أحد دعا إلى الله عز وجل كما دعا إلى الله نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول: إذا كنت أنت من تدعوهم الذين كفروا وكتب الله تعالى عليهم كلمة الكفر فلن يؤمنوا، ولو كنت أنت من تدعوهم، يا خير من دعا إلى الله، ويا خير من حج الناس بالحجة البالغة، ويا خير من بين هدى الله عز وجل، ويا خير من سار على صراط الله تبارك وتعالى، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فأرشد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يفعله هو والمؤمنون من بعده إلى يوم القيامة، وما تسألهم عليه من أجر. هذا أول شيء، لا تبتغي في دعوتك لله تبارك وتعالى أجرا، ولا نعني بالأجر المادة فقط، يعني الدرهم والدينار، كل كلمة ثناء تبتغيها من الناس جراء دعوتك إلى الله تعالى فهي أجر تبتغيه يفقد دعوتك ثمرتها وبركتها ولا يجعل فيك القبول بسبب هذا الذي تريده من الناس من الأجر. كلمة ثناء هذه أجر، كلمة مديح هذه أجر، أي شيء تريده من منافع الدنيا مما لا يبتغى عند الله جل وعلا في الآخرة هذا كله من الأجر العاجل الفاني الذي تبتغيه لقاء دعوتك إلى الله تبارك وتعالى. إذن وما تسألهم عليه من أجر، هذا الشق الأول، وهو الركن الأول الذي ينبغي أن تتخذه سبيلا لك وأصلا في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. الشق الثاني قال: إن هو إلا ذكر للعالمين. ما هو الذي ذكر للعالمين؟ كتاب الله جل وعلا، كتاب الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل الثاني الذي ينبغي أن تسير عليه في دعوتك. الأصل الأول أنك لا تبتغي أجرا من أحد إلا من الله عز وجل، لا تبتغي أجرا ثانيا، وإنما تبتغي أجرا باقيا يوم القيامة من الله عز وجل. الأصل الثاني: دعوتك التي تدعو الناس إليها ينبغي أن تكون قائمة على كتاب الله، لأنه لا نفع للعباد لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا كان هذا النفع مبنيا على ماذا؟ على كتاب الله عز وجل. كل نفع، كل شيء لا يأتيك من كتاب الله تبارك وتعالى فلا خير فيه، كل دعوة لا تكون قائمة على كتاب الله تعالى لا خير فيها، كل علم لا يكون مستخرجا مستنبطا من كتاب الله تعالى فلا خير فيه. وقس على هذا، إن هو إلا ذكر للعالمين، وقلنا العالمين إما أن تكون بمفهوم مصغر، وإما أن تكون بمفهومها المطلق. المفهوم المصغر للعالمين يعني العالم الذي أنزل عليهم القرآن، يعني الذين بلغوا بكتاب الله تعالى، وهم الثقلان الإنس والجن. وقد يكون المراد العالمين بمفهومها المطلق. ما معنى العالمين؟ كل من سوى الله، كل من سوى الله من العالمين. إذن القرآن ذكر للعالمين، يعني لكل مخلوق خلقه الله جل وعلا. والذكر قلنا إما أن يكون بمعنى التذكر والاستبصار والخروج من الغفلة والموعظة والانتفاع، وإما أن يكون بمعنى ماذا؟ بمعنى الرفعة والنصر والسناء والتمكين. إن هو إلا ذكر للعالمين، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر لك ولقومك يعني رفعة لك ولقومك، مجد لك ولقومك، سناء تمكين. فكتاب الله جل وعلا يضم الأمرين، يضم التذكر والخروج من الغفلة ومعرفة الله تبارك وتعالى، ويضم الرفعة والسناء والنصر والتمكين. كل هذا في كتاب الله جل وعلا. إن كانت دعوتك مبنية على هذا فنعم ما هي، وإن كانت على غير هذا فلا خير فيها. هذا الأصل الثاني الذي دعا ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم للتمسك به. بعد هذا: إياك أن يأتيك إنسان فيقول: إني أريد برهانا، إني أريد دليلا، إني أريد حل شبهة، إني أريد من باب الجدل، من باب الاستكثار من الكلام ومن الحوار ومن الأخذ والعطاء وكذا. هذا كلام لا خير فيه، كلام لا جدوى منه. لأن الله تعالى قال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذا كانت آيات السماوات والأرض كلها لا تكفيهم ليؤمنوا بالله عز وجل، فكل كلام يتكلمون به بعد ذلك هراء لا نفع فيه، مجرد جدل كلام. وإذا أردت أن تثبت هذا، أردت أن تستوثق من هذا، فانظر: حل لهم إشكالا طرحوه، هل ينتهي عندهم الإشكال؟ حل لهم شبهة تنتهي عندهم، تتولد من الشبهة 100 شبهة، ويتولد من الإشكال 100 إشكال، ويتولد من السؤال 100 سؤال. وكلما حللت لهم مسألة طرحوا 1000 مسألة ومسألة. كذلك العامة هكذا، الغالب هكذا. فإذا كانت السماوات والأرض وما بينهما وكل شيء في السماوات وفي الأرض فيها دليل على لا إله إلا هو إليه المصير، كل هذا ما كفاهم، كل هذا ما حل لهم إشكالا، كل هذا ما حل لهم شبهة، بعد ذلك يأتونك ليجادلوك، مجرد جدال. إذن انتبه إلى هذا، فإن الجدال من الأمور التي يستكثر منها المشركون ليصدوك عن سبيل الله. من أكبر أسلحة المشركين أنهم يتخذون الجدل سبيلا للصد عن سبيل الله، وطريقة للصد عن سبيل الله. كيف يكون الجدل سبيلا للصد عن سبيل الله؟ مضيعة وقت، مضيعة وقت واستزلاق. تبدأ أن تجادل، تأخذ وتعطي كذا، وتتكلم، ضاع وقتك وضاع علمك وقسى قلبك، ولم يهتدي أحد بكلامك. جدل، جدل. قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه قاعدة عامة ليس فقط في المشركين، وإنما في عامة الناس. عامة الناس حتى ولو آمنوا بالله تبارك وتعالى، فإنك لا بد أن تجد فيهم ثغرات ما زالت موجودة فيهم من أمور الشرك التي كانوا يعتقدونها، أو أنهم يتأثرون منها هنا ومنها هنا، فإذا آمنوا بالله تبارك وتعالى يبقى عندهم إيش؟ يبقى عندهم أشياء لا بد أن يعني يعملوا عليها، ولا بد أن يجهدوا أنفسهم على حلها، ولا بد أن يتعبوا على أن لا تكون، ولا بد إذن لا بد أن يبقى الإنسان وهو مؤمن يعمل على نفسه حتى لا يدخل الشرك إلى قلبه. كذلك وهذه نصيحة لكل المؤمنين، كل مؤمن آمن بالله تبارك وتعالى هل يعصم من الشرك ومن غباره بعد أن آمن بالله؟ معصوم؟ ليس معصوما. إذن ماذا تفعل يا عبد الله إذا ما دخل الإيمان إلى قلبك وأصبحت مؤمنا بالله عز وجل؟ تبدأ تعمل على رد كل ما يعيدك إلى الشرك، تبدأ تعمل على قلبك حتى يبقى نظيفا، كلما دخل إليه درنة، كلما دخل إليه دنس، كلما دخل إليه غبار، كلما نكتت فيه نكتة سوداء، ماذا تفعل فيها؟ تنظفه مباشرة. لأنه لا يعني من سنن الله تعالى في المؤمنين أنهم حين يؤمنون يبقى عندهم أشياء من رواسب الشرك الماضي، فلا بد أن يعملوا على تنظيفها بشكل مستمر. وإلا إذا ترك المؤمن قلبه منذ أن دخل الإيمان إليه، لو تركه على حاله واكتفى بالإيمان الذي دخل إلى قلبه لأضحى بعد أيام معدودة مشركا كما كان، لأنه ما اعتنى بقلبه وما عمل على بقائه وتحصينه على الحال الذي كان عليه. إذن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا بالنسبة للمؤمنين. طيب بالنسبة للمشركين، المشركون يرد الله عز وجل عليهم بهذا الكلام فيما يدعونه من إيمانهم بالله عز وجل. المشركون عامة يقولون إنا آمنا بالله ربا، صحيح؟ وكانت قريش تؤمن أنها هي التي تؤمن بالله عز وجل، بل تدعي أنها هي التي على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتدعي أن دينها هو الدين الحق، وترد على نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم هم أصحاب ملة إبراهيم، وهم أصحاب الكعبة، هم أصحاب البلد الحرام، وهم وهم وهم وهم. فرد الله تعالى عليهم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن قولكم وقت التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا إيمان ولا لا؟ إيمان. طيب اللي بعده، إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، إلا وهم مشركون. إذن لما تلبي تلبية إيمانية، تلبية توحيدية، تلبية لا شرك فيها، تلبية توحد بها ربك جل وعلا، إياك أن تدخل عليها ما يفسدها. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن لما آمنت بالله عز وجل لا تدخل على إيمانك ما يفسده كما فعلت قريش، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ما شاء الله إلى هنا تمام. طيب بعد هذا قال إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، هذه آية ترد على هذه التلبية الباطلة التي بدأت بالإيمان ثم مزجت بشرك أفسدتها كلها، لأن الإيمان لو مزج بالشرك ما عاد في إيمان أصلا، الإيمان بطل، الإيمان فسد. فأي إيمان يعتريه شرك من بعده أو يأتي عليه شرك يزيد عليه ما عاد الإيمان ذا نفع أبدا. فأي كلمة تؤمن بها بالله تبارك وتعالى تتبعها بكلمة فيها شرك ما نفعتك الكلمة الإيمانية الأولى. فقول قريش عن الله إنه هو الذي خلق السماوات والأرض نفعتهم؟ ما نفعتهم. قولهم عن الله إنه هو الذي بيده الملك وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يطعمهم ويسقيهم وهو الذي بيده مقادير السماوات، كل هذا كانت تؤمن به قريش، كل هذا نفعهم، وهي كلمات إيمانية محضة، وفيها من التوحيد ما فيها، وفيها من معاني الإيمان ما فيها. نفعهم كل هذا؟ ما نفعهم. لما؟ لأنهم خلطوها بشرك، ولا يدخل ربنا جل وعلا على شريك، لا يدخل الله على شريك أبدا، إما أن تؤمن به وحده وإما أن تعد به مشركا، ما في منزلة بين المنزلتين، إما أن تؤمن به وحده وإما أن تكون به مشركا. فإن آمنت به وحده فلا تخلط هذا الإيمان بشرك أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. وإن مزجته بشرك ولو كنت من أتقى الأتقياء لله تعالى، أدخلت مع الله آلهة أخرى ولو بذرة، فقد فسدت تقواك كلها من أولها إلى آخره، لا نفع فيها، لا نفع فيها. فقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ ما مناسبة ذكر الغاشية؟ والغاشية هي ما يغشى الناس، والذي يغشى الناس هو العذاب، والمقصود بالعذاب هنا عذاب الدنيا، يعني الغاشية التي تغشى الناس في الدنيا من عذاب الله تعالى، يعاقبهم ويعذبهم على تكذيبهم للأنبياء. فكيف إذا كان المكذب خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان الله تعالى فعل مع مكذبي نوح وهود وصالح وموسى وشعيب ولوط ما فعل، فماذا يكون فعل الله تعالى مع مكذبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ لولا أن سنة الله تبارك وتعالى قضت ألا تؤخذ قريش بعذاب يهلكها ويستأصل بيضتها، لكانوا أجدر وأحق بهذا العذاب من تلك الأمم التي كذبت أنبياءها من قبل، كانوا يستحقون العذاب أكثر ممن كذبوا نوحا. من أتى بالحجة الأبين والحجة الأظهر والحجة الأقوى، نوح أم محمد عليه الصلاة والسلام؟ فإذا عذب قوم نوح فقوم محمد صلى الله عليه وسلم الذين كذبوه أحق بالعذاب، أليس كذلك؟ لكن قضت سنة الله عز وجل ألا تستأصل بيضتهم وألا يعني يأخذهم الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر. لكن الله يخوفهم، فقال: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ يعني هم عندهم شيء من الله؟ عندهم أمان من الله عز وجل؟ هل اتخذوا عند الله عهدا ألا يعذبهم؟ فيه هيك شيء؟ ما فيه، لا سيما أنهم كما قلنا لا يزالون يسألون ماذا؟ يسألون الآية، يسألون الآيات، كلما تكلم معهم النبي عليه الصلاة والسلام ائتنا بآية، ائتنا بآية. طيب وبعدين؟ وربنا جل وعلا يمهلهم ويتركهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يستأني بهم ويمهلهم لعلهم ينتهون عن طلبهم للآية، لأن الآية إن جاءت في سنة ربنا تبارك وتعالى، إن جاءت الآية فكذبها الذين طلبوها فماذا سيكون النتيجة؟ لا تبقي ولا تذر، سيأتيهم عذاب لا يبقي ولا يذر. فبالتالي كان الله تعالى رحمة بهم لا يأتيهم بالآية التي يطلبونها. لا لا، القمر كان تهديدا لهم أنهم يضيعون الوقت. طيب يعني مثلا تخيل معي الحادثة يومها أو القصة كيف كانت. يا محمد صلى الله عليه وسلم ائتنا بآية، يا محمد ائتنا بآية. طبعا الآثار أنهم طلبوا انشقاق القمر آثار ضعيفة لا تثبت، هم ما طلبوا انشقاق، وما كان في بالهم أصلا القمر، ولا فكروا فيه، ولا كان في حسبانهم، ولكن كانوا يطلبون الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم يمهله وربنا يمهله، حتى أن الله تعالى صرح بعدم إتيانه، قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، عرفنا؟ فكان المقصد من عدم إرسال الآيات أن الآية لو جاءت فكذب بها طالبوها لعذبهم الله وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. طيب وبعدين ايتنا بآية ايتنا فانشق القمر. فماذا قال الله لما انشق القمر؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني خلاص عم تضيع وقت، خلصت الساعة هذه ولسه بتطلبوا آية، يعني ستأتي الساعة ولا زلتم تطلبون الآية. وانشقاق القمر دليل على اقتراب الساعة، لأنه من من من علامات من أشراط الساعة. فكان انشقاق القمر ليس استجابة لمطلبهم بالآية، وإنما كان إيذانا لهم وتهديدا لهم وتذكيرا لهم باقتراب الساعة، وهم يضيعون الوقت حتى تأتي الساعة. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ إذن عندهم أمان من الله؟ ليس عندهم أمان من الله. انتبهوا الآن، سياق الآيات كله ماذا يعني ماذا يعلمنا الله عز وجل به؟ أولا هو تعليم لمن في الدرجة الأولى، لنبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد ذكره لقصة يوسف مباشرة قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. إذن المقصد الأول والمعلم الأول من هذه السورة نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم سيكون المعلمون من بعده أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ثم من بعده المؤمنون إلى يوم القيامة. فلا بد أنك ستفهم شيئا أو ستتعلم شيئا من هذه الآيات في طريقة التعامل التي ستمشي عليها لما يكون حالك كحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما نزلت عليهم سورة يوسف. سورة يوسف نزلت في أحلك الظروف وفي أشد الأوقات ظلمة وظلما ويعني اضطهادا وتعذيبا للمسلمين في مكة، نزلت في أوقات صعبة جدا، في أوقات كان المسلمون مستضعفين مضطهدين مطاردين معذبين وما إلى ذلك مما أصاب المسلمين، وعلى رأسهم نبيهم عليه الصلاة والسلام. فجاءت يوسف حكت لهم أحسن القصص، ونحن لازلنا إن شاء الله يعني ننوي أن نبين المواطن الحسن، يعني موطنا موطنا فيما يعني بان لنا من القصة، لكن بعد تلاوة القصة وبعد سردها بتفاصيلها بدأ الله تبارك وتعالى بتبيان الدروس والعبر التي يتعلمها من نبينا صلى الله عليه وسلم في الظروف التي كان فيها. فأنت ربما لو قرأت سورة يوسف في زمن أنت فيه صاحب قوة وشوكة ربما لا تظهر لك كثير من المعاني التي أشار إليها ربنا جل وعلا في هذه السورة. متى تظهر لك حقيقة؟ لما تعيش ما عاشه نبيك عليه الصلاة والسلام، لما تحيا حياة كان يعيشها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الحياة المكية التي كان فيها من الاستضعاف والظلم ما فيها. فانظر إلى ربنا تبارك وتعالى يهدد قريشا، هذا الرب الذي يهدد قريشا مات ولا لا زال حيا؟ لا زال حيا، يعني التهديد قائم ولا انتهى؟ قائم. لسان حال المسلمين اليوم هذا التهديد راح لحاله، صح ولا لا؟ في حد اليوم يهدد المشركين بعذاب الله؟ في حد يخطر على باله أن يهدد الله المشركين بعذابه؟ ولا هو خلاص مسألة كانت مرت، يعني هو بلسان حاله يقول أساطير الأولين، أو أن هذه كانت من المعجزات التي حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن المعجزات انتهى بموت النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يا جماعة، هذه آيات تتلى على المؤمنين إلى يوم القيامة، والسنن الربانية التي فيها لا تموت ولا تنتهي بل تتكرر. ومن حكمة الله عز وجل أن سننه الربانية لا تتغير حتى ولا تتبدل، ومن وقف في وجهها قصمته وأهلكته. فإياك أن تظن أن تهديد الله للمشركين انتهى، وقد وضع الله الأمان للمشركين في الأرض. أفأمنوا؟ ما زال السؤال قائما، أفأمنوا؟ إذن حال الله مع المشركين ما تغير، حاله مع من هو الذي تغير؟ مع المسلمين. واضح الكلام؟ إذن لما هدد الله المشركين هددهم لأن الذين كانوا يضطهدون محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضوان الله تعالى عليه. الآن التهديد ما زال قائما بشرط أن نكون على ما كان عليه محمد وأصحابه. إذن التهديد قائم. طيب، وما يمنع الله من أن ينفذ تهديده؟ نحن المشركون ما زالوا مشركين، والاضطهاد ما زال اضطهادا، والاستضعاف ما زال استضعافا، والظلم ما زال ظلما، والظلمة ما زالت ظلمة، لكن المسلمين ما زالوا ما عادوا كما كانوا. هذا الفرق الوحيد، لأن لو جئت تسقط ذاك الزمان على هذا الزمان لرأيت كل شيء يسقط في مكانه، إلا المسلمين لا يسقطون على المسلمين، في تغاير في القياسات، صح ولا؟ هذا هو الفرق الوحيد، أما الباقي سنن ربانية لا تتغير. إذن أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ ما زالت قائمة؟ ما زالت قائمة. إذن فعذاب الله تبارك وتعالى الدنيوي، لا أعني الأخروي، الأخروي قائم، عذاب الله تعالى للمشركين، عذاب الله الدنيوي للمشركين قائم ولا يرفع، بشرط أن يكون الذين سيعذب الله المشركين لهم كما كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ مسألة الجمع بين العذاب وبين الساعة، لأن أشراط الساعة من أكثر الأمور التي يعذب الله تعالى بها الكافرين، وحينما تأتي أواخر أشراط الساعة يكون المسلمون فيها قد وصلوا إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذن يستحقون أن يعذب الله تعالى المشركين من أجلهم. فجمع بين العذاب الدنيوي وبين أشراط الساعة، أن تأتيهم الساعة بغتة، والساعة حينما تأتي بغتة يأتي قبلها ما هو بغتة أيضا، ما هو؟ أشراطها. طيب، إذن أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، كيف تأتي الساعة بغتة؟ وقال بغتة وهم لا يشعرون، هل وهم لا يشعرون هو تفسير لبغتة، ولا في فرق بين بغتة وبين وهم لا يشعرون؟ والظاهر الظاهر أنه مثل بعض، الظاهر هيك، لكن ليسوا مثل بعض، ليسوا متطابقين. فقوله بغتة، ما معنى بغتة؟ ما معنى باغته؟ جاءه على غير تحضير، على غير حسبان، من غير ما يحتسب لها حسابا. طيب، وهو لا يشعر، الفرق شعرة بين الأمرين. الذي يأتيك بغتة يعني يأتيك وأنت لا تحسب له حسابا، الذي يأتيك وأنت لا تشعر يعني بدأ يضرب فيك وأنت إلى الآن ما شعرت بالموضوع. فليس بالضرورة أن يكون الذي يأتيك وأنت لا تشعر بغتة، فقد يجتمعان وقد يفترقان. يعني كيف تأتي الساعة أو كيف تأتي أشراطها؟ تأتي الساعة وتأتي أشراطها بغتة، يعني الناس في غفلة عنها لا يحسبون لها حسابا. أول ما تكلم الناس عن الساعة وأشراطها بعد بكير، كل الناس هيك إلا قليلا، كل الناس يا جماعة كذا، بعد بكير. قد كنا من فترة يعني حوالي 15 سنة كان في سلسلة في أشراط الساعة، يعني من الله تعالى علينا وأعطيناها، فكان في كثير من الدعاة من الدعاة والمشايخ كانوا لما يسمعوا بالدرس تكلم الآن في المهدي بعد بكير، الآن هم أنفسهم بالاسم اليوم يتكلمون بصوت صارخ بهذه المسائل. من 15 سنة كان بعد بكير، هلا طيب هنا لا يشعرون، هنا تأتي كلمة لا يشعرون. فبغتة معناها أن الناس لا يحسبون لها حسابا، يعني تكون الساعة على الأبواب وأشراطها على الأبواب والناس مغيبون، والناس مغيبون، ليس أنهم لا يشعرون فقط، لا مغيبون، يعني لا يحسبون لها حسابا، لا يفكرون هل هي في الباب أو ليست في الباب، هل هي اقتربت ولا ما اقتربت، مغيبون، ما في تفكير، ما في هم، الساعة غير موجود، وهذا بالهم بشيء ثاني، الله أخذتهم الدنيا واشتالتهم الشياطين إلا من رحم الله. طيب وهم لا يشعرون، تبدأ أشراط الساعة بالسريان وما حد حاسس، ما حاسين، ما عارفين اللي عم بيصير. وكثير مما سيجري من أشراط الساعة يجري، وكثير من الناس لا يعلم ما الذي يجري، حتى إذا ما صار الأمر الكبير الذي لا يفر منه أحد والذي لا يغيب عن أحد، حينئذ يقول والله احنا مفكرين الموضوع كان يعني بكير، طلع ما بكير. في كثير ناس عم تتحضر من الآن، يحضرونهم من الآن نفسيا، إذا رأيتم الشمس طلعت من مغربها فهو أمر فلكي عادي فلا تتفاجأوا، يحضرون نفسيا من الآن. طيب لكن لا شك أنه أغلب الناس كما حدث النبي عليه الصلاة والسلام فإذا رآها الناس آمنوا أجمعوا، أي لأنهم سيؤمنون، فإلى يومها لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. طيب قال أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، وكلاهما فيهما عذاب للمشركين، وكلاهما فيهما استحقاق نصر للمسلمين. من سنة الله عز وجل في المسلمين خاصة أنه لا ينصرهم نصر غلبة، لا ينصرون إلا نصر استحقاق. من سنة الله في المسلمين في المؤمنين أنهم لا ينتصرون نصر غلبة، والنصر نصران، إما نصر غلبة ينصر الله به القوي الغالب الأكثر الأشجع إلى آخره، سواء كان يستحق أو لا يستحق، والنصر الثاني نصر الاستحقاق، وهذا ينصر الله تبارك وتعالى به ولو أضعف الناس إذا استحق النصر، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. من سنة الله في المؤمنين ألا ينصروا نصر غلبة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فاكرين الغلبة تنتصر، لا ما في الكلام هذا غير موجود، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيء. إذن إذا ظننتم أن الله سينصر المسلمين نصر غلبة فعيدوا حساباتكم وانظروا إلى حنين، واعلموا أن الله ينصركم نصر استحقاق وانظروا إلى بدر. طيب هذا نصر الله تعالى للمؤمنين. بناء على هذا شق طريقك الآن في دعوتك إلى الله عز وجل. عرفنا الآن معالم الطريق، معالم الطريق إلى الله تبارك وتعالى بعد يوسف، لا تذهب نفسك على المشركين حسرات، رحمك الله، لا تذهب نفسك على المشركين حسرات، واعلم أن الله عز وجل قد خلق خلقا فهم حطب يمشي على الأرض، بدك ترضى فيها، بدك ترضى فيها، واحمد الله أن لم تكن منهم، واسأل الله أن لا تكون منهم. طيب هذه رقم واحد. رقم اثنين، لا تسأل على أمر تعمله لله أجرا، صغر هذا الأجر أو كبر، وإنما اسأل الله الأجر وحده. رقم ثلاثة، إن لم تكن دعوتك قائمة على كتاب الله فنفع فيها ولو كنت أتقى الناس، ولو كنت أعبد الناس، ولو كنت أذكى الناس، بعد ذلك امشي على هذا الطريق واعلم أن الله عز وجل سيعذب المشركين والكافرين في الدنيا قبل الآخرة، إما بعذاب يغشاهم وإما بأشراط الساعة التي لا يشعر بها إلا أنت. من الذي يشعر بأشراطها؟ المؤمنون، المؤمنون الذين يعلمون هذا. ولا يعلم هذه الأمور إلا هؤلاء الذين يعلمون هذه الأصول التي تكلمنا عليها، وهي أصول الدعوة إلى الله. بناء على هذا ماذا قال؟ قل هذه سبيلي، وبين لك السبيل. قل هذه، شو هي السبيل؟ هو هذا ما ذكرنا، هذا الذي ذكرنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إلى متى يعني؟ إلى يوم القيامة، إلى أن تأتي الساعة، إلى أن تأتي أشراطها. قل هذه سبيل، يعني من سألك عن سبيل الله فاتل عليه هذه الآيات وقل له هذه سبيلي وهذه هي طريقتي التي أدعو إلى الله عليها. من؟ محمد صلى الله عليه وسلم وكل من يقول أنا تابع لمحمد عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو، وبين لك أمرين مهمين جدا في الدعوة إلى الله. قال أدعو إلى الله على بصيرة، إلى الله على بصيرة. إلى الله ما معناها؟ لا إله إلا الله، على بصيرة محمد رسول الله. هذه سبيلي أدعو إلى الله أولا، لأنه ينبغي أن تكون دعوتك بالدرجة الأولى لله وحده لا لسواه، وكل دعوة تكون لغير الله دعوة باطلة، سواء حملت شعار إسلامي أو ما حملت شعار إسلامي، سواء كانت بزي إسلامي بغير زي إسلامي، بفكر إسلامي بغير فكر إسلامي، هذا كله كلام يعني شعارات ويافطات كما يقال. أما الذي ينبغي أن يكون حقا أن تكون الدعوة إلى الله لا إلى سواه، هذا تحقيق للا إله إلا الله على بصيرة. ما هي البصيرة؟ باختصار البصيرة علم بحكمة، علم بحكمة. والحكمة إن أردنا أن نفسرها تماما بالميزان الشرعي، الحكمة هي عمل النبوة، الحكمة عمل النبوة. وكثيرا ما يتلو علينا الله تبارك وتعالى في كتابه ويسمي النبوة حكمة، وآتيناه الكتابة والحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله والحكمة. إذن القرآن ونبوة أصلان عظيمان، هما الأصلان اللذان ينبغي أن يدعو الإنسان عليهم. طيب، فقال على بصيرة، ما هي البصيرة؟ علم بحكمة، والحكمة هي النبوة. إذا ما هي البصيرة؟ علم النبوة، العلم الذي أتاك من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هذه البصيرة. كل ما أتاك من جهة محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء رحمه الله، الكتاب والسنة وما يصب فيهما من كلام يخدمك في فهمهما وتبيانهما وتفسيرهما. إذن البصيرة العلم الذي جاءك من قبل محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الوحي وما يبينه، الوحي وما يوافقه، الوحي وما يعضده، الوحي وما في محوره، كل هذا من البصيرة. قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، شو لزمتها هي سبحان الله؟ ما معناها سبحان الله؟ أسبح الله تعالى، شو يعني أسبح الله تعالى؟ خلاصة الموضوع أني أنزهه، أنزهه عن كل ما لا يليق به، صح؟ كل ما لا يليق بالله تعالى هذا كله أنزهه عنه، من النقائص والعيوب والآفات وما إلى ذلك. والتنزيه ينبغي أن يكون لله مجملا لا مفصلا. دائما لما تنزه ربك، وانتبه وقع فيها هذه كثير من الناس، لما تنزه ربك نزله إجمالا لا تنزهه تفصيلا، نزهه إجمالا ولا تنزهه تفصيلا، إلا إذا ورد الدليل بالنص بتنزيهه تفصيلا فنزهه كما نزه نفسه. يعني قل أنزه الله عن العيوب كلها، ما تبدأ تعد العيوب، عرفنا؟ أنزهه عن الكذب وعن الكذا وعن الكذا وتعد العيوب، هذا سب لله معاذ الله. يعني مثلا لو دخل إنسان على سلطان، لو دخل إنسان على سلطان فأراد أن يمتدح هذا الإنسان السلطان بتنزيهه عن العيوب، فقال يا أيها الملك أشهد الله أنك لست بكلب ولا بخنزير ولا بجبان ولا برع، شو بيعمل فيه؟ هو بنزهه، هو شو بيعمل فيه؟ هذا كلام. فتنزيه الله يكون مجملا، إلا إذا ثبت النص بالتنزيه المفصل فتنزه الله بما نزه به نفسه. قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم، ورد التفصيل بهذا التنزيه ففصله كما. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، فنزهه عن الولد، نزهه عن البخل، يد الله مغلولة، نزهه عما نزه نفسه بالتفصيل والباقي بالإجمال لا تفصل. طيب والإثبات، أثبت له الكمال مطلقا ولا تفصل إلا فيما فصل الله، نفس الشيء، أثبت له الكمال بكل معانيه. فإذا جئت تعدد معاني الكمال ماذا تعدد؟ تعدد المعاني التي بيّنها الله تعالى ولا تزد، لأنك لا تعلم أنت ماذا يليق بالله وما لا يليق. الأسماء الحسنى والصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه وسمى بها نفسه. طيب نعود إلى وسبحان الله، ما علاقة وسبحان الله في دعوتك إلى الله؟ طيب طبعا في معاني فرعية كثيرة جدا، منها أن التسبيح من الأدوات التي ينبغي أن تكون بيدك حينما تدعو إلى الله عز وجل. التسبيح مهم، والتسبيح يعينك على دعوتك إلى الله، لا سيما في آخر الزمان يعينك ويقويك ويثبتك. التسبيح صح، قلنا يثبتك لما تأتي المجاعة، يثبتك كما ثبت ذا النون في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كلمة المسلمين يفتحون بها الدنيا، صحيح؟ هذا معنى. المعنى الثاني سبحان الله تنزه الله عن الخطأ الذي تقع فيه أنت إذا دعوت إلى الله، لأن الله عز وجل دعوته لا خطأ فيها، طريقه سبيله لا خطأ فيها، ما فيها عيوب، لكن أنت فيك عيوب، فقد تخطئ وأنت في طريقك في الدعوة إلى الله عز وجل، فأنت تنسب الخطأ لمن؟ لنفسك، وتنزه الله عنه. كما يقول القائل في كلام يقوله لما ينتهي منه، يقول وما كان من خطأ أنا الحق علي، إذا أخطأت هذا الله ورسوله بريئان منه، الخطأ إذا أخطأت الآن في الكلام فالخطأ من مين؟ مني أنا. فينسب الخطأ لنفسه وينزه الله تعالى عن الخطأ الذي جرى على لسانه، أن الله لم يقل بهذا الخطأ الذي أنا قلته، أنا المقصر، أنا المفرط، أنا اللي لست بمعصوم. طيب فكلمة التسبيح بعد تبيان طريق الدعوة مهم في تبرئة طريق الدعوة من خطأ الدعاة، فهمنا؟ التسبيح بعد تبيان طريق الدعوة مهم في تبرئة طريق الدعوة من أخطاء الدعاة. الأمر الثالث وهو يجمع كل هذا، التسبيح قوله سبحان الله بعد ذكر سبيل الدعوة، لأنه لا يليق بالله أن ينزل دينا لا يبين طريق الدعاة إليه. من أوجب الواجبات لما يبين الله تعالى لك دينا أن يبين لك كيف تدعو إليه، فينزه الله تعالى نفسه عن أن ينزل دينا ويشرع كتابا وشريعة ثم لا يبين لك كيف تكون السبيل على بصيرة. إذن كون السبيل على بصيرة هذا من تسبيح الله، لأنه لا يليق بالله أن تكون دعوته على غير بصيرة. وسبحان الله، المعنى الرابع يبينها قوله وما أنا من المشركين. إذن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إله إلا الله على بصيرة محمد رسول الله، أنا ومن اتبعني، جر من بعده كل مؤمن ومسلم وداعية إلى يوم القيامة، كل هؤلاء مبرؤون من الشرك بقولهم سبحان الله، لأن الذي يسبح ربه يسبح ربه عن أن يكون له شريك أو ولد أو ند أو مثيل أو أو أو، وهذه الأمور كلها من يقول بها؟ الذي يقول بالند والشريك والمثيل والشبيه المشركون. فأنت لما تسبح ربك عن هذا خرجت من الشرك. قال وسبحان الله يعني أسبح الله عما نسبه إليه المشركون لأنني لست من المشركين وما أنا من المشركين. نقف هنا إن شاء الله.